تنعم بذكر الهاشمي محمد ففي ذكره العيش المهنأ والأنس فكرر رعاك الله ذكر محمد فكرر رعاك الله رعاك الله ذكر محمد لقد لذت الأسماع وارتحت النار